بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، فإننا عندما كنا نتحدث عن الشفاعة فإن موضوع الشفاعة يقود إلى موضوع القبر وعذاب القبر والبعث والنشور والصراط والميزان والجنة والنار وأقوال أهل العلم فيها. ولكننا في اللمع عندما نصل إلى هذه القضايا نقف عند موضوع يأتي به أبو الحسن الأشعري، وهو قضية الإمامة. ليست الإمامة في الصلاة، ولكن الإمامة العظمى. وما اختلفت هذه الأمة في شيء بقدر ما اختلفت في موضوع الإمامة، لأن الحب الذي كانت تحبها هذه الأمة لنبيها كان صلى الله عليه وعلى آله كان حبا فوق ما يمكن أن يتصور. فعندما تفقد الحبيب فإنك فقدت أكثر، خصوصا وأن هذا الحبيب هو محمد صلى الله عليه وسلم. اختلفت هذه الأمة اختلافا متناقضا متضاربا، لأنها ما صدقت أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى رفيق الأعلى، رغم أن القرآن كان يتلى ويقول له إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. القرآن كان يتلى ويخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءته للقرآن أنه ميت وأنهم ميتون، ومع ذلك لم يهيئوا لقبول انتقاله إلى الرفيق الأعلى، بل ما صدقوا أنه مات وأنه انتقل إلى الرفيق الأعلى. وإلى اليوم إن الناس ما صدقت أن محمدا صلى الله عليه وسلم، إذا قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قالوا لك تأذب مع رسول الله وقل إن رسول الله قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، خصوصا في بلادنا حيث حب رسول الله حب متمكن في القلوب. ولذلك نجد أبا الحسن الأشعري في اللمع يأتي ويقول باب الكلام في الإمامة، ثم يدخل في الموضوع بدخول سلس ويقول إن هذه الأمة عندما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى اختلفت حول من يتولى الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إما علي بن أبي طالب أو العباس أو أبو بكر الصديق. لكن الثانوية الفكرية ظهرت في سقيفة بن ساعدة عندما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع ما وقع، صدق من صدق وكذب من كذب، ذهبوا إلى السقيفة ليتذكروا هذا الأمر، فقال الأنصار منا أمير، وقال المهاجرون منا أمير، قال عبد الله بن عباس أميران خاب القوم، كيف يمكن أن يكون إمامان؟ هل يعقل أن يؤمنا إمامان في الصلاة وإمامان في الدنيا؟ خاب القوم، خسروا، لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى في ألوهيته يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله. القرآن كان يمهد ويقول ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والقرآن يتلى، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. القرآن يهيئ هؤلاء الناس إلى أن ينتقل نبيهم إلى الرفيق الأعلى، ولكن المحب لا يستطيع ولن يقبل أبدا أن ينتقل حبيبه، لأن حبيبه ينبغي أن تدوم حياته ذلك الحبيب، خصوصا إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا إما علي بن أبي طالب وإما العباس وإما أبو بكر في رأي الأشاعرة، هكذا الأشاعرة قالت وهكذا ورد في كتاب اللمع. اقرأوا اقرأوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمامة، الدليل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه. فإن قال قائل ما الدليل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه، قيل له الدليل على ذلك أن وجدنا الناس على ثلاثة أصناف: قائلين يقولون بإمامة علي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقائلين يقولون بإمامة العباس رضي الله عنه، وقائلين يقولون بإمامة أبي بكر رضي الله عنه. هما هذول الثلاثة أحببت أن تسمعوا، ثلاثة: علي، العباس، أبو بكر. الذين قالوا بأن الإمامة تكون بالنص وليس بالاختيار، الذين قالوا إن الإمامة تكون بالنص وليس بالاختيار قالوا إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وبدأوا يستشهدون، قالوا على أن في غدير خم جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام وهو نافر من عرفة، وقال لهم أي الناس أنا ولي الله وعلي ولي، اللهم والي من والاه وعادي من عادة. ثم أنابه عنه في مكة، ثم قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من أخيه موسى ولكن لا نبي بعدي. ولكن الصديق تحدث القرآن عنه عندما قال القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والذي جاء بالصدق وصدق به. الصديق وارد في جميع الموارد. فقالوا إذا الإمام لأبي بكر، ثم الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يذهب إلى أبيه علي ويقول يا أبتي لا يمكن أن يجتمع لبني هاشم النبوة والخلافة، يكفيهم النبوة. إذا الناس كلها مختلفة حول من سيكون الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها في الحقيقة والواقع لمهمة صعبة، من يكون إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيكون إماما بعد هذا العظيم الذي والله الله سبحانه وتعالى هذه المقادير وجعله في هذا المكان ورفعه مكانا عليا وقدمه ونصح له ورفع قدره، من سيكون ويجلس مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من؟ لذلك قالوا مرة علي ومرة قالوا العباس ومرة قالوا أبو بكر. ولكن أبا بكر نال الإمامة لأن الأمة أجمعت عليه. الأمة أجمعت عليه. إذن هناك من قال إن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بالنص، ولكننا عندما بحثنا عن نص جلي لم نجد، لم نجد نصا جليا، وإنما كل النصوص ينبغي أن تتعاون مع بعضها البعض، وإذا جمعتها واستطعت أن تجمع كل تلك النصوص فإن النص الذي يدل على الاختيار واضح كل الوضوح. لماذا هو واضح كل الوضوح؟ لأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما دخل السقيفة ووجدهم وهو كان مشتغلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أنه كان على ثقة أن الناس ستنتخب من يتولى أمره، ستبايعه، ستولي من ينوب عنها ويقوم بشؤونها. لكننا نحن عندما ندرس العقيدة ونأتي بموضوع الإمامة، ما العلاقة بين العقيدة وبين الإمامة؟ نحن دائما نسير على رأي عبد الرحمن بن خلدون عندما يقول إن الإمامة هي قضية مصلحية. الإمامة قضية مصلحية تقوم بها مصالح الأمة، والأمة تبايع أو تنتخب أو تختار من يقوم لها بهذه المصالح. ولكن عندهم يأتي أبو الحسن الأشعري ويسير الأشاعرة من بعده البقلاني، ويسير بعد البقلاني الجويني، وبعد الجويني الغزالي، بعد الغزالي الرازي والرازي، كلهم جعلوها في قضايا الإيمان، لأنهم يرغبون في أن يخرجوا هذا الموضوع من الاختلاف وأن ينتهوا منه، لأنه أمر إن لم يكن عقديا فهو يقوم به إيمان الناس، لأن الإمام أول ما يكون هو إمامهم في الصلاة. يقولون بدليل ماذا؟ بدليل أن عمر رضي الله عنه وأرضاه مد يده ليبايع أبا بكر بقوله أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا ولا نرضاك لأمور دنيانا. استخدم قياس الإمامة في الصلاة على لأنه الأمر الإمام، أمر الإمامة يبدأ أولا بإقامة الشعائر الدينية للناس، يحرص عليها الإمام أول ما يحرص، لأن هناك يربيهم ويعلمهم ويجمع شتاتهم ويجمعهم على إمام واحد وعلى مذهب واحد وعلى عقيدة واحدة وعلى إيمان واحد. إذن أبو الحسن الأشعري عندما جعلها من أبواب الإيمان هو لا ينفي قضية الإمامة بالاختيار، ولكنه يجعل اختيار الإمام قضية إيمانية، قضية إيمانية. لذلك النص يسعف الأشاعرة هنا: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لا بد من الإمام، ولا بد من أن يكون هذا الإمام مجمع عليه من الناس بالبيعة الشرعية. إذن هو قال إن أبا بكر الصديق، ما الدليل على أنه؟ لأن الدليل القاطع أن الأمة قد أجمعت عليه. النقطة الثانية هي لم تجمع عليه فقط، بل رأينا على أن علي بن أبي طالب ذهب وبايع الصديق. وأين بايعه؟ في المسجد وأمام الناس، والصديق جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قضية لا تحتمل التقية، كما يقال أن علي بن أبي طالب إنما بايع تقية، فإن هذه القضية هنا أولا لا تليق بأخلاق علي بن أبي طالب، ولا تليق بمقام الذي ذهب هو وبالكلام الذي قال، لأنه عندما وصل إليه قال له: يا أبا بكر امدد يدك لأبايعك، فوالله ما كنا نظن الناس يرغبون عن هذا الأمر عنا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي علم أن فاطمة ماتت فلم يعد له من عذر ولم يعد له من حماية تحميه ولم يعد له من متكئ يتكئ عليه. إن فاطمة قد غادرت الدنيا رضي الله عنها وارضاه، غادرت الدنيا إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال امدد يدك لأبايعك، فوالله ما كنا نظن الناس يرغمون على هذا الأمر عنا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة كما تعلمون، وأبو بكر كما تعلمون وتعرفون، فنزل أبو بكر وصافح عليا وقبل منه البيعة، وكذلك فعل العباس. إذن هؤلاء لا يتصور منهم أنهم بايعوا أبا بكر تقية. شجاعتهم قوة بني هاشم، معنى أن بني هاشم كانوا يعلمون أن الحق مع الصديق وأنهم بايعوا الصديق، فما كان على علي وهو إمامهم. إذا المهاجرون الأنصار وبني هاشم، فما يتحدث عنه الأشعري كذلك في المقالات وفي المجرد وفي العمدة، الصغير والمتوسط والكبير وفي الإبانة، عندما يأتي ليتحدث عن الإمامة فإنه يعطي الحق لأبي بكر، لأن الأمة قد أجمعت كلها على ذلك، ولكنه يحلل القضية، يقول: إن الناس الذين اجتمعوا في الصحيفة على مبايعتي وانتخابي واختياري وبيعتي الإمام، هؤلاء الذين اجتمعوا في صحيفة بني ساعدة حضر المهاجرون والأنصار، والكل كان يعلم أن الناس قد اجتمعوا في السقيفة لانتخاب الإمام ولم يحضر بنو هاشم. عدم حضورهم يحتاج إلى دليل، لماذا لم يحضروا ليسمعوا رأيهم داخل السقيفة؟ أنا لا أريد أن أقول غير هذا، وأن أقول مثلا على أنه الإنسان إذا كان عنده رأي لا بد أن يسمعه للناس في المكان الذي اجتمعوا فيه، فإذا كان يعلم أن الناس قد اجتمعت كلها في هذا المكان لانتخاب الإمام علي أن يذهب هناك ليقول نعم أو لا، فإذا لم يذهب إلى ذلك المكان ليسجل رأيه فكأنه أسقط حقه، كأنه أسقط حقه. إذن الدليل على أن أبا بكر هو الإمام إجماع الأمة على أبي بكر بما فيها علي وبما فيها. ورأينا علي والعباس قد بايعاه وانقاد لأمره في كافة المسلمين، وإن كان قد توقف عن البيعة متوقفون وقتا ما، فقد أطبقوا على البيعة له والانقياد لإمامته والكون تحت رايته واتباع أمره، وقالوا له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم كانوا يقولون له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أولئك الذين لم يدخلوا السقيفة كانوا يقولون لأبي بكر: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى هذا أن أبا بكر هو الخليفة المنتخب المبايع فرجحت نظرية الاختيار على نظرية النص، لأن أصحاب النص بقوا يبحثون عن النص ولم يجدوا لهم نصا صريحا، وأصحاب الاختيار ذهبوا ليختاروا الإمام بمحض إرادتهم، فاختاروا أبا بكر إماما لهم ورضيعوا الجميع بما فيه علي والعباس وعمر بن الخطاب والباقون الصحابة رضي الله عنهم من المبشرين بالجنة وغيرهم، كلهم بايعوا هذا الإمام. وقيمة هذه الإمامة هي التي جعلت أبو الحسن الأشعري يجعلها ضمن أبواب العقيدة. وقالوا له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ. احنا قلنا إن أولئك الذين قالوا بالاختيار أعطوا العصمة للأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. والذين قالوا بالنص قلبوها، عوض ما يعطوا للأمة أعطوها للفرد. الأمة إذا قلنا لا تجتمع أمتي، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال وأعطى العصمة للأمة، فإن الأمة تمثل شرع الله ولا يمكن أن يكون فيها الخطأ، لأنه يصحح بعضها لبعض، لكن الفرد يكون معرض للخطأ. لذلك الذين قلبوا العصمة وأعطوها للفرد قلبوا القضية من الأمة إلى الفرد، فجعلوا العصمة فيما ظن الخطأ، في المكان الذي يظن فيه الخطأ. ولكن الأمة إذا أجمعت فإنها تجمع على خير، والأمة لا تجتمع على ضلال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمدع أن يدعي أن باطن علي والعباس بخلاف ما أظهراه. الذين قالوا غير هذا الكلام قالوا إن باطن علي وباطن العباس هو عكس ما أظهره، كأنها تقية. ولكن إذا كان الإنسان يظهر عكس ما يبطن سيكون أمرا، وهذا لا يليق بعلي بن أبي طالب ولا بالعباس لشجاعة علي. ها؟ وعمر كان يقول لعلي بن أبي طالب: أطل الله عمرك يا أبا الحسن. وكلنا يحفظ هذا البيت، هذا المثل: قضية ولا أبا حسن لها. معنى كان أبو الحسن دائما حاضر في كل الأمور، وهو الذي يؤديها وينوب في القضاء ويجلس بجوار عمر، وهو السيف الذي نصر الله به ما نصر. ولو جاز ذلك لم يجز لنا أن نقضي على صحة إجماع من الأمة على شيء. شوف الأشعري هنا ماذا يفعل؟ لو جاز أنهم أظهر عكسا فإن إجماع الأمة يخالفه. الأمة أجمعت الأمة، فإذا أجمعت الأمة حتى ولو أظهر عكس ما يبطنان فذاك لا يضر، لأنهما وبنو هاشم كلهم بايعوا الصديق، إذا المشكلة لم تعد حاضرة. حتى ولو كان باطنهما خلاف مظهرهما فإن الأمر قد سلك من يديهما، لأن الإجماع قد حصل، وإذا خالف بعضهم هذا أمر لا يضر. ولو جاز ذلك لم يجز لنا أن نقضي على صحة إجماع من الأمة على شيء، لأن لا نأمن أن يكون باطن بعض الأمة خلاف ظاهرهم. فلما كان بما يظهر من الأمة من الاتفاق قد يعلم به الإجماع ولا يلتفت إلى دعوى من ادعى الباطن، وكان مدعي ذلك كقائل يقول من الخوارج: من يقول إن باطن علي بخلاف ظاهره؟ الخوارج. شوف الأشعري رجل نزيه يعطي الآراء كما هي. عندما قال حتى ولو كان باطن علي بن أبي طالب وباطن العباس خلاف ما فعله فإن الإجماع قد أعطى لأبي بكر المصداقية. ولا يليق بنا أبدا أن نقول أي شيء عن هذا الموضوع، لأن الأمة قد أجمعت، وإذا أجمعت الأمة علينا كلنا بعد ذلك معارضة وأغلبية أن نسير فيه، الأغلبية، لأن الأغلبية هكذا، حتى ولو لم يرضي فعليك أن تتبع الأغلبية، لأن الأغلبية هي التي ارتضاها الناس، ارتضاها الناس. الخوارج كان عندهم رأي مخالف، وإحنا لما جئنا لنعرف الخوارج قلنا كل من خرج عن إمامة الإمام الشرعي فهو خارج، كل من خرج عن سلطة الإمام الشرعي فهو خارج، لأن هؤلاء كانوا يتصيدون أخطاء الناس، وكانوا يفعلون الأفاعيل، وخرجوا عن إجماع الأمة، ولم يكن لهم من سلطان غير أن يتحزبوا ويجتمعوا لإيذاء الناس باسم الدين. هنا الأشعري ساقهم، قال إن الخوارج هم الذين أطلقوا هذه القضية، وقالوا إن باطن علي لم يكن، وليس علي فقط ولا العباس فقط ولا، ولكن هناك أناس لا يرضيهم العجب، حتى ولو أتيت لهم بالدنيا على الطبق سيقول لك لا موشيه، نحن نريد غير هذا، لا يرضيهم العجب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه، ومع ذلك جاء ذي الخويصر التميمي وقال يا محمد يعدل، قال ويحك إذا لم يعدل من يعدل؟ قال والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لأنه يناظر في الموضوع ليأتي إليه من يؤمن برأيه، كيف هذه قسمة لم يرد بها وجه الله وهو قد أعطاك حقه، وأعطاك حق كل من يترك الأمور ورعا ويتركها صدقة ويتركها إحسانا يعطيك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فقد خرج من الدنيا وهو لا يملك شيئا، فكيف تقول إنها قسمة ما أريد بها وجه الله؟ فلما أرادوا حز رأسه انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، لا تفعلوا ذلك، انتظروا، أنتم لا تعلمون من هذا الموضوع إلا النظر اليسير، ولكنني أنا سأخبركم به بالشيء الكثير، لا يخرجن من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هؤلاء هم الخوارج. والأبو الحسن يتحدث عنهم ويبين لنا أن هؤلاء الخوارج هم الذين أطلقوا هذه الدعاية، لأن صفوفهم هي صفوف تريد أن تخذل بين الناس وتفرق بينهم وتضرب بعضهم بعضا، وهذا كله باسم ماذا؟ باسم الدين. إذا رأيت مظهره وإذا رأيت صلاته وبكاءه في الصلاة تظن أن هذه الدنيا، ولكن الحقيقة ليست هي هذه، لأن الله وحده هو الذي يعلم بدواخل النفوس ومجريات القلوب. فلما كان في هذا إبطال الإجماع وجب القضاء على إمامة أبي بكر بعقد من عقدها له من المسلمين، وبيعة من بايعه من المهاجرين والأنصار، وإجماع المسلمين عليه في وقته، لا سيما وعلي والعباس عاقدان له البيعة على أنفسهما ومقران له بالإمامة وخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الإمامة لا تخرج عن هؤلاء الثلاثة بإجماع وقد بايعاه في كافة المسلمين، وجب أن يكون إماما مفترض الطاعة، حتى ولو كان الأمر كما قال الخوارج، فإنك عندما تأتي أمام الإجماع أمام المسلمين جميعا وتقول أنا بايعت الصديق، ماذا تريد من الناس الذين تعودوا منك الصدق؟ الناس تعودت منك الصدق، فجئت وأخبرتهم بعظمة لسانك وقلت لهم أيها الناس أنا أبايع الصديق، بقي لك من عمر حتى ولو لم تكن مقتنعا في الداخل، ولكنك قلتها وشهد الناس عليك أنك بايعت الصديق، بقي من عمر؟ لم يبقى هناك من عذر، لأنك أشهدت الناس عليك. حتى ولو أردت أن يتبعوك سيقولون ما هذا، أغلبيتهم ستقول هذه فتن تريد أن تقيمها، تنتخب الرجل أمام الناس وبينك وبين نفسك. لذلك كان التصويت أمانة وعدمه خيانة وندامة، لأنك أنت آنذاك تثبت الرأي الذي تريد أن تبقى عليه، لأن هذه أمانة لابد أن تقوم بها. الناس اجتمعت في سقيفة بني ساعدة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وتاهت العقول وتاه الناس، تغيرت القلوب، وهناك من لم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولكن العقلاء كلهم قد اجتمعوا. لذلك الماوردي يقول جواز انتخاب الإمام بخمسة أشخاص، إذا كان هؤلاء الخمسة يضمون من ورائهم ما شاء الله من البشر فكأن أحزاب خمسة، لأن كل واحد تتبعه قبيلة أو ثلاثة أو أربع قبائل. إذن هؤلاء عندما يأتون ويمدون أيديهم ويبايعون الصدح، ماذا تريدون بعد ذلك؟ يصبح الأمر ملزم بخمسة أحزاب كبيرة. فالصديق إذن هو الإمام الشرعي، هو خليفة رسول الله، حتى ولو أضمر غيرهم ما أضمر. هذا تنازل جدلي من طرفي في الموضوع. أما حاشاه الإمام علي بن أبي طالب أن يضمر في نفسه ما غير ما يقول بلسانه، إنما هو الصادق الذي تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ختنه على ابنته فاطمة الزهراء، فلو لم يقل هو الحقيقة لقالت هي غير ذلك. ثم هو كان مشغول بتمريض فاطمة، وفاطمة كان في نفسها ما في نفسها مما رواه البخاري في صحيحه، وهو جبر خاطرها، وبمجرد ما انتقلت فاطمة إلى الرفيق الأعلى ذهب هو إلى أبي بكر وقال له امدد يدك لأبايع، فوالله ما كنا نظن الناس يرغبون عنا عن هذا الأمر لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يسمع شهادة الحسن ابنه في الموضوع، القرابة لا علاقة لها، بل هو ذهب وبايع، أصلا هم كلهم أبناء عمومة. وقد نطق القرآن بإمامة الصديق ودل على إمامة الفاروق، وذلك أن الله تعالى قال في سورة براءة للقاعدين عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والمتخلفين عن الجهاد معه: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. شوف هنا لن تخرجوا معي في هذه الآية، شوف الآية الثانية قول عبد الإله. وقال في سورة أخرى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم. معنى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون راحلا إلى الرفيق الأعلى، وأنتم ستقولون منهم؟ لمن ستقولون هذا الكلام؟ لأبي بكر، لأنه هو الذي سيكون الإمام، وأنتم ستقولون لأبي بكر. زيد الآية التي بعدها. وقال في سورة أخرى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني قوله لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، ثم قال: كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم قال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. يقولون إذا أطعتم الداعي لكم إلى قتالهم. من هو الذي دعا الناس إلى قتال المرتدين؟ هذا هو القرآن حق. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ستدعون ممن؟ من أبي بكر. القرآن متنبئ، لأنه ينذر به الله سبحانه وتعالى أولئك ومن بلغ بعد ذلك. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، بني حنيفة الذين ارتدوا، تقاتلونهم أو يسلمون. ما الذي سيدعوهم؟ أبو بكر هو الذي سيدعوهم إلى قتال المرتدين. وآنذاك هناك من سيقول ما يقول، هناك من سيقول إننا سنقاتل أقوام يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عمر بن الخطاب ومسيلمة، سيقول سيدعي النبوة، ويأتي من بين قومه من يقول له إنك تريد أن تخرج عنه. ماذا سيقول أتبعه؟ كذاب ربيع خير من صادق مضر. القبلية دخلت، قومية دخلت، العنصرية دخلت، رسول الله غير موجود. رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرفيق الأعلى، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرفيق الأعلى فماذا بقي لنا أن نفعل أو أن نصنع؟ لم يبقى لنا شيء. إذن ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. هؤلاء هم الذين ارتدوا عن الإسلام. ومن سيدعو؟ سيكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سيدعوهم إلى جهاد هؤلاء الناس. إذن أبو بكر مذكور أنه سيكون هو الإمام الشرعي. الأشعري هنا يريد أن يقول لا يجوز الخروج عن الإمام الشرعي، لأن ذلك سيدفع بالأمة إلى الفتنة، فبقاء الإمام الشرعي استقرار للأمة لأنها قد انتخبت. ولا يجوز أن نأخذ الكلام في أن نقول أنا في باطني شيء وفي ظاهري شيء آخر، لا أحد يرغمه. اليوم الحمد لله لا يستطيع أحد أن يرغمك على لا تقول رأيك، ولكنك أنت ستحاسب إن كنت ستدفع الناس إلى أن يأخذوا برأيك بالقوة. أما إذا كان بالتي هي أحسن فسيكون المجال أوسع وأرحم. فالقرآن عندما قال هذا الكلام كان يمهد للناس الذين سيوجدون أئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم طريقة التصرف. تقاتلونه أو يسلموا، ستدعون. لأنه أول مرة قال لن تخرجوا معي، أي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد قال ستدعون ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من الذي ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكمة الأشعري في إدخال باب الإمامة في العقيدة، ولكنه أدخله بالغلبة والقوة ولم يدخله بالطبيعة، لأن الإمامة هي قضية مصلحية. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.